هنا بعض الناس يقول ان الامامه تصير للملوك دون اهل العلم. وانا اقول فيه امام فيه ملكه اكثر ادهى من عمر رضي الله عنه وارضاه. اي لكن عالم عمر. واكثر منهم شاوره للصحابه. عمر عالم. شاورت للصحابه. انت يعني تقول ان بعض الناس يقول الملك يستبد؟ اي نعم. كذا تقول؟ اي من دون اهل العلم. يعني بعض الناس يعني ما شاور. ما شاور. طيب. وتقول هل فيها أدهى من عمر؟ لا أنا من بعده. من بعده أنا أقول لك بارك الله فيك، هل فيها أرشد من الرسول؟ مش قال لها فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر؟ عرفت ولا لا؟ الواجب على كل حاكم عام أو خاص إذا أشكل عليه شيء أن يشاور، أما إذا كان الأمر واضح فليس حاجة لا حاجة للاستشارة. كما أن عملك اللي تعمله أنت إذا كان واضحا لا حاجة للاستخارة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين، يعني إذا هم وأشكل عليه كلها فيما يشكل. ولا شك أن الاستشارة استنارة في الواقع، الاستشارة استنارة، لأن الإنسان بشر يخفى عليه كثير من الأمور. فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل، لا بد من هذا، علم وعدل ما فيه هوى، فإن الله يوفقهم للصواب.